باب ما جاء في الإقسام على الله. مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه تأليا أي تحكما، والمراد به الحلف عليه تأليا أي تحكما في حكمه سبحانه. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي، فإن الاستفهام استنكاري يراد منه إنكار مقالته لما أقسم على الله أنه لا يغفر لفلان، والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عمله، والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، جزاء له على وجه العقوبة لما قصد التحكم على الله فيما يحكم به على خلقه من المغفرة والعقوبة، فعاقبه الله بأن يغفر لمن أقسم أنه لا يغفر له وأن يحبط الله عمل المقسم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث: وقال الله يعني للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمة، في قول الله فقال الله يعني للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار، أي قال للمتألي المقسم على الله ألا يغفر للرجل: اذهبوا به إلى النار، أي أدخلوه النار. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أفسدت دنياه وآخرته. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. قوله رحمه الله الأولى التحذير من التألي على الله، يعني إيش؟ الإقسام عليه تحكما، الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.